ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الصورة الرابعة من صور الكيد الشيطاني الذي يوقعه الشيطان على الإنسان، وخلاصته أن ابن القيم ذكر أن الشيطان يشام النفس ويتعرف على صفاتها حتى يعلم ما هي صفة هذه النفس، إما أن عندها صفة الإقدام والشجاعة أو أن عندها صفة الانكفاف والإحجاب، ويعامل كل صفة بما يناسبها من المكر والكيد. فأصحاب الإقدام والشجاعة يهون في عينهم المأمور الشرعي ويوقعهم في الغلو، أو أنه يهون في عينهم المنهيات الشرعية وغضب الله ويقلل ذلك في أعينهم حتى يقعوا فيها، نظرا لأن عندهم قوة إقدام وشجاعة. وإذا كان في النفس قوة إحجام وانكفاف فإن الشيطان يصعب المأمور في العين حتى يكسل الإنسان عن فعله، لأن أصلا هو عنده قوة انكفاف، فيسلط عليه التثبيط والكسل والتسويف حتى يترك الإنسان هذا الأمر، أو أنه يهون الباطل في عينه ويصغره في عينه حتى يقع فيه. فانظروا إلى أي مبلغ بلغ كيد الشيطان، أنه يدخل للإنسان عن طريق الصفات التي توجد في نفسه ويتعامل معها بما يناسب هذه الصفات. وعلاج ذلك أن يكون الإنسان عنده حذر. وتطبيقات ذلك على الحياة المعاصرة أن الشيطان أحيانا يوقع بعض الناس في الغلو في الوسوسة في الطهارة أو الصلاة، ويوقع آخرين بالتقصير في الطهارة والصلاة، ويوقع آخرين بترك الحلال كله بحثا عن الزهد، ويهون في عين آخرين فعل الحرام بأنواعه، فقصر بهؤلاء وبالغ بهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم قوة إحجام وهؤلاء عندهم قوة انكفاف. وانظروا كيف أحيانا يسلط على بعض الناس منع الحقوق حتى يمنع الحقوق الواجبة عليه من النفقة ومن الأهل ومن الأبناء وصلة الرحم، ويوقع آخرين بالظلم فهؤلاء قصر بهم وأولئك غلا بهم، حتى أن سبيله ذلك في الحوادث الجزئية. ففي حادثة معينة يوقع أحدا في التبرج ويوقع أحدا في ترك الزينة الحلال، فهذا قصر وذاك ظلم. وانظروا كذلك من تطبيقاتها كما ذكر ابن القيم أنه يغوي إنسانا فيسفك الدماء بينما يتسلط على إنسان آخر فيتورع حتى عن قتل الحشرات المؤذية، فهو قصر في هذا وأوقع الآخر في الغلو، وهذا من كيده ومن مكره. وحتى في مسائل العقيدة فأوقع أناسا في التقصير بحقوق آل البيت بينما أوقع آخرين في الغلو بهم ورفعهم عن مقام البشرية. وكذلك يقول ابن القيم الحال في أعمال القلوب، فقد تسلط الشيطان على أناس بإهمال أعمال القلوب جملة، وأوقع آخرين بالغلو والوسوسة فيها جملة، حتى أدخلوا في أعمال القلوب ما ليس منها، وأدخلوا في الزهد ما ليس من صور الزهد، وأدخلوا في الرضا ما ليس من الرضا، فقصر بآخرين وأوقع آخرين بالغلو.